ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا قل الروح من أمر ربي ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك بالذي صدق الله العظيم.